بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 49 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 15 من روائع عمرية. الحلقة دي والحلقة القادمة إن شاء الله موضوعهم إلى حد ما متكامل، يعني أتمنى أن اللي يسمع الحلقة 15 من روائع عمرية يسمع كمان 16، واللي إن شاء الله يكون سمع 16 يرجع ويسمع 15 تاني، بيكملوا بعض. النهاردة بنتكلم على صفة من الصفات الأساسية في حياة عمر بن الخطاب، وهي من الصفات العجيبة حقيقة، وهي صفة الزهد، زهد عمر بن الخطاب. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على إنفاق عمر بن الخطاب للمال، فهتلاقي الاثنين مع بعض بيعطوا صورة وافية عن هذه الجزئية من جزئيات تكوين عمر بن الخطاب. ليه بقول صفة عجيبة؟ والطبيعي ان الصحابة كلهم زاهدين رضي الله عنهم، هذه صفة مميزة لهذا الجيل بشكل عام. لكن عمر امير المؤمنين، يعني رئيس الدولة. احنا قبل كده اتكلمنا على دولة عمر بن الخطاب. دولة عمر بن الخطاب بتضم من دول زماننا المعاصر 16 دولة، يعني رئيس ل 16 دولة من دول عالمنا المعاصر، يعني دولة عملاقة، امبراطورية في الحقيقة، وأموالها كثيرة، ما كانتش بتمر بأزمات إلا في مراحل معينة عابرة في حياتها، لكن الأصل أن أموالها كثيرة، ودخله هو أصلا كرئيس دولة المفروض أنه يكون ضخم. فكونه يكون زاهد في الدنيا بهذه الصورة، وخاصة أن في ملامح معينة لزهده بتبان لنا أن هي أكثر من الطبيعي، لدرجة أن المعاصرين له كلهم من الزهاد بطبيعة الحال، سواء كانت بنته حفصة بنت عمر أو زوجاته أو أولاده أو المجتمع، أصحابه، قادة الدولة، كلهم من الزهاد، صحابة وصحابيات، ولهم مواقف كثيرة في هذا المجال، لكن هم نفسهم كانوا بينتقدوا زهد عمر بن الخطاب، ويشوفون أنه زايد عن الطبيعي، وأنه واخد الأمور بشكل يعني حساس أكتر من اللازم في رؤيتهم. لكن عمر له رؤية خاصة جدا في موضوع الزهد. هذا المفهوم جعل سعد بن أبي وقاص، وهو من كبار الصحابة ومن سادة الزاهدين، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الأوائل، من الرعيل الأول، من أوائل من أسلم مع الأيام الأولى للإسلام، وقضى حياة صعبة جدا جدا، ومر بظروف يعني عسيرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال سعد: أما والله ما كان بأقدمنا إسلاما، بكلمة عمر بن الخطاب، فبيقول أما والله ما كان بأقدمنا إسلاما. طبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص أسلم مع أوائل أيام الإسلام، وسيدنا عمر بن الخطاب تأخر إسلامه حوالي 5 أو 6 سنين بعد نزول الرسالة الإسلامية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إسلامه تأخر فترة، وكان في هذه الفترة معادي للإسلام، فلم يسبق الصحابة الكرام بالقدم، في ناس قبليه بعدد كبير. في بعض الروايات بتقول أن قبل عمر بن الخطاب كان في 39 صحابي، وأن عمر أتمهم 40 لما أسلم. أما والله ما كان بأقدمنا إسلاما ولا أقدمنا هجرة. في ناس هجرت قبليه، في كل الناس اللي هجرت إلى الحبشة هاجروا قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه. هجرة الحبشة الأولى كانت قبل إسلام عمر بن الخطاب، والهجرة الحبشة الثانية ما هاجرش فيها عمر بن الخطاب، وهجرة المدينة المنورة في ناس هاجرت قبل عمر بن الخطاب، راح لهم في المدينة المنورة. فبيقول ولا أقدمنا هجرة، ولكن قد عرفت بأي شيء فضلنا. أنا عرفت علامة معينة ليه عمر فضلنا. وشوف كلام ده من كلام سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، ومن كبار القادة، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعلم أن عمر بن الخطاب فضله وفضل غيره من الصحابة، إذا طبعا استثنينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فيقول ولكن قد عرفت بأي شيء فضلنا. إيه يا سعد ابن أبي وقاص الذي فضلك به عمر بن الخطاب؟ قال: كان أزهدنا في الدنيا. كان أزهدنا في الدنيا، أقل واحد فينا رغبة في الدنيا، أزهد الناس في الدنيا رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب. ده تعريف سعد. سعد مش أي واحد، سعد راجل معاصر لعمر بن الخطاب، مش بيكتب عنه، لا ده معاصر ليه، عاش معاه، هاجر وقاتل في الغزوات، وعاصره في فترة صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي فترة وزارته لأبي بكر الصديق، وفي فترة إمرته للمؤمنين، مر معاه بكل هذه المراحل. حتى ان عمر بن الخطاب عزل سعد بن ابي وقاص في بعض المواقف زي ما ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل. اتكلمنا عنها في قصه خلافه قبل كده بالتفصيل, ونرجع نتكلم عنها في حلقه قادمه ان شاء الله. ومع ذلك هذا العزل من عمر بن الخطاب لسعد بن ابي وقاص لم يغير قلب سعد, لان ده مش اي انسان, ده سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه القريب الحبيب الى الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشهد شهاده حق ان عمر بن الخطاب كان ازهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم جميعا, ولذلك قدم ولذلك فضل على غيره. عمر بن الخطاب طبيعته زي طبيعه البشر, هو انسان هو مش ملك, فطبيعته زي طبائع الناس اللي هي طبيعه حب المال وطبيعه حب الملك وطبيعه حب الثروه طبيعه حب الكثره. الإنسان كده ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, ألهاكم يخطب للبشر البشر بشكل عام. جبل الإنسان على حب المال, وكان الإنسان قتورا وتحبون المال حبا جما, هذا خطاب لعامة البشرية, عامة الناس من المسلمين وغير المسلمين من الأقدمين والمحدثين من كل الشعوب والطوائف من كل الأعراق, كل الناس بتحب المال. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أحب هذا المال كرهه أو زهد فيه لأسباب أخرى, لكن حب المال الأصلي ده موجود, موجود في قلب عمر زي ما موجود في قلب الناس. أديكم دليل على هذا الكلام, الكلام ده في البخاري. قال عمر تعليقا على آية, في آية من آيات القرآن الكريم علق عليها تعليق جميل جدا جدا بيورينا أديه هو مفهومه عن الزهد. قال تعليقا على آية القرآن الكريم آية سورة آل عمران, زين للناس حب الشهوات من النساء. من الذي زين؟ الله عز وجل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلوب الناس حب هذه الأمور التي ذكرها, طبعا دي أمثلة خمس حاجات اللي ذكرها, ويقاس عليها أي شيء من أشياء الملك يعني الذهب والفضة يقاس عليه بقى المجوهرات والألماس وغيره من وأي ملك, أي ملك والقصور والضياع هذا كله يقاس على هذه الأصناف الخمسة التي ذكرها الله عز وجل. يبقى الله زين هذا عشان بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يسأل الناس عن هذه الأمور, هل هي أثقل في قلبك من حبك لله ولرسوله وللجهاد في سبيل الله عز وجل, أم أن هذه الأشياء يعني أقل عندك وبالتالي أنت تقبل على طاعة الله حتى ولو ضاعت منك هذه الأموال. هذا اختبار محك. لو أنت الإنسان مش بيحب هذه الأشياء حبا فطريا هيبقى الاختبار سهل جدا وكل الناس تنجح فيه. فوضع الله عز وجل حب هذه الأمور في قلب الإنسان وزينها, زينها جملها, فصار الإنسان عينيه بتبرق لما يشوف هذه الأمور ونفسه تكون عنده, وقد يقع في المعاصي لأجل تحصيل هذه الأمور وهنا يسقط في الاختبار. فده اختبار, هو سيدنا عمر يعلم أن هذا اختبار. فلما قرأ الآية قال, شوف بقى الكلام الجميل كلام من نور, قال اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. يعني أنا بشر زي بقية البشر, أنا لما يكون عندي ذهب وفضة بفرح, لما يكون عندي خيول كثيرة بفرح, لما يكون عندي نساء أو بنين أولاد أو بفرح. فأنا كعامة البشر لا أملك ألا أفرح. هو بيقول كده بمنتهى الصدق والشفافية, اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. يعني أنت زينت لنا ولا أفرح بما زينته لنا؟ لابد أن أفرح, لكن اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. شوف الكلام, خدنا من هذا التعليق أولا أن عمر بن الخطاب حب هذه الأمور كما حبها الناس, يعني هو من طبيعة ليست مغايرة لطبيعة الناس, هو بشر كعامة البشر, فحب هذه الأمور التي زينها الله عز وجل, لكنه حكيم في نظرته ودقيق في تقدير أموره, فيقول يا رب إذا كنت حبيت أنا هذه الأمور ورزقني الله عز وجل منها شيئا فأعني يا الله على أن أنفق هذه الأشياء في حقها، وأدي زكاتها، أنفق على أهلي، أنفق في المصارف الشرعية، وأتصدق في سبيل الله، وأعطي هذا وذاك، أعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما كان يفعل الرسول السلام، هكذا وهكذا وهكذا كما كان يشير صلى الله عليه وسلم في كل الاتجاهات ينفق، دربني أو اجعلني على هذا الطريق. فيدعو الله عز وجل أنه لا يملك كره هذه الأشياء، لن يكرهها، لأن الذي زينها هو الله عز وجل. شوف قد ايه المعنى دقيق ورقيق وموفق. ولكن أنا بعد ما حبيت هذه الأشياء أنا أريد أن أنفقها في سبيل الله، علمني أن أفعل هذا وأيدني في هذا الطريق. كلام في منتهى الروعة. هو ده عمر الزاهد رضي الله عنه، مش غير طبيعي، هو إنسان طبيعي يحب هذه الأشياء لكن عنده القدرة على إنفاقها في سبيل الله. وهذا مع كل زينة الدنيا، كل أنواع زينة الدنيا، مش بس الأموال والمكتنزات والثروات. الإمارة مثلا، الإمارة الناس كلها بتتسابق على الإمارة، على أن هو يكون أمير على غيره، حتى لو أمير على 2-3 الناس بتتصارع من أجل هذا الموضوع. عمر بن الخطاب يعرف تداعيات الإمارة، وأنه في الإمارة لن يسأل عن نفسه فقط، إنما يسأل عن نفسه وعلى من يعول أو من يتأمر عليهم. وكلما زاد العدد كلما زادت الخطورة، يعني في سؤال أمام الله عز وجل عن هذا العدد الذي تسأل عنه أو الذي أنت محكم فيه أو مسؤول عنه. فكان عمر بن الخطاب يعني يخشى الإمارة، لا يطلب الإمارة إلا في موقف واحد فقط طلب الإمارة وحبها. عموم الناس بتحب الإمارة في كل الظروف، لكن سيدنا عمر مالك قلبه، حاول أنه يضبط الأمور، لا يطلب الإمارة إلا في مواطن معينة محدودة، مرة واحدة بس في حياته كلها، كما يقول هو وهو صادق رضي الله عنه، أنني في هذا اليوم فقط حبيت الإمارة وغير كده ما كنتش بحبها أبدا طول عمري. إيه اليوم ده؟ اليوم ده كلنا عارفينه، أفكركم بيه. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فالرجل الذي سيختاره الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا على الجيش الذي سيغزو خيبر، رجل بتعريف الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله، وفي رواية ويحبه الله ورسوله، ويفتح الله على يديه. فأحب عمر بن الخطاب الإمارة في هذا اليوم لأجل هذا التفضيل، تفضيل رب العالمين له بالحب، سواء من حبي هذا شهادة له أنه يحب الله ورسوله، وأن الله ورسوله يحب هذا الرجل، وأن الله عز وجل سيفتح على يديه ويحقق النصر. فأحب أن يكون أميرا في هذا اليوم فقط. قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فقط في اليوم ده أنا حبيت الإمارة. قال: فتساورت لها، تساورت يعني عليت نفسي كده عشان أظهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله، فقمت مبين نفسي كده، وقفت، أنا كنت قاعد تحت وسط الناس فخفت إنساني، فقلت أنا أظهر قدام عشان يلا يا عمر خذ هذه الراية. فقال صلى الله عليه وسلم، فدعا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب كل الصحابة، والصحابة كلهم بيحبوه، وربنا سبحانه وتعالى أثنى على جميع الصحابة، ويعني هذا أمر متحقق لهم جميعا، وفتح الله عز وجل على أيدي عدد كبير من الصحابة في السرايا والغزوات. لكن يعطي الله عز وجل فضله من يشاء في هذه الغزوة، خصوصية لعلي بن أبي طالب، وفي غزوة كذا خصوصية لفلان، وفي غزوة كذا خصوصية لفلان، كل غزوة فيها خصوصية وكل موقف فيه خصوصية. وهذا جمال السيرة النبوية، لما تقرا السيرة النبوية تشعر بعد هذا الموقف ان علي اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرا موقف تاني تحس ان ابو بكر اقرب الناس، سعد اقرب الناس، عبد الرحمن بن عوف اقرب الناس، كلهم اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من براعة قيادة وإدارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حسن توفيق الله عز وجل له في التعامل مع الناس. ففي هذا الموقف اعطى الراية لعلي بن ابي طالب، وراحت على عمر بن الخطاب حتى بعد ان تساور لها، حتى بعد ان تطاول لها. لكن الشاهد إن عمر ما حبش الإمارة لأجل دنيا، ولأجل كثرة ولأجل سلطة، إنما أحب الإمارة فقط لأجل أن الله عز وجل يحب هذا الأمير في هذا الموقف تحديدا، فلذلك يعني طلب الإمارة في هذا الموقف. يبقى خلاصة النقطة ديت أن عمر كبقية الناس قلبه زي قلوب الناس، زين فيه كذا وكذا وكذا من متاع الدنيا، لكنه فهم الأبعاد وبالتالي تعامل مع الموقف بهذه الصورة وزهد في الدنيا. عمر كان يرى الدنيا خطر، خطر ممكن يوقعه في خسارة لا تقدر، خسارة أخروية، خسارة أمام الله عز وجل، بعد ما يكون طائع يكون عاصي، بعد ما يكون ولي لله عز وجل يكون معادي بالدنيا، الدنيا والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، هو لا يأمن على نفسه من فتنة الدنيا. في موقف من المواقف كان جميل، موقف البخاري الحقيقة موقف عظيم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير القرآن الكريم. قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ كان حب يعمل الموضوع ده على فكرة، يجمع أصحابه ويسألهم أسئلة خاصة في الدين ويشوف مين اللي هيجاوب الإجابة ويعرف مين الفقيه يقربوا منه ويكثر معه المحاورات عشان يعلمه مين فيهم المتمكن عنده فرصة الفقه وعنده فرصة القضاء بيختبر بنفسه، فكان يعمل الاختبارات دي كتير متكررة هذه المواقف في حياة عمر بن الخطاب. فقرأ آية قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة، آية في سورة البقرة، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فقرأ الآية للصحابة الكرام رضي الله عنهم وقال لهم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ يا ترى إيه سبب نزول هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ قالوا: الله أعلم. خلصوا من الإجابة، الله أعلم، أكيد الله أعلم، أكيد الله أعلم، يعني ما جبتش جديد يعني. فقالوا: الله أعلم، الله أعلم. فغضب عمر: وإيه الله أعلم؟ ما أنا عارف أن الله أعلم. قال: قولوا نعلم أو لا نعلم. شوف قد ايه كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انت بتهرب من الاجابه يعني، تقوليش الله، ما انا عارف ان الله اعلم، قولوا نعلم او لا نعلم، يعني جاوب قولي ما اعرفش انا اعرفك، لو تعرف قولي عشان انا اعرف ان انت عارف، اعرف قيمتك في العلم. فهيضيعوا عليه الاختبار، هو عايز يختبر الناس ويعرف مين اشطر من الثاني، هيضيعوا عليه الاختبار. قال: الله اعلم. فغضب عمر قال: قولوا نعلم او لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا ابن عباس كان صغير في السن، يعني في الوقت ده مثلا قول عمره جايز 16 17 18 سنه، الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات كان عبد الله بن عباس عنده 14 سنه، ولما تولى عمر بن الخطاب كان عنده 16 سنه. في الموقف ده حصل في اماره عمر بن الخطاب 16 17 20 سنه، واشياخ الصحابه قاعدين حواليه بيقولوا لا نعلم او الله اعلم، فعبد الله بن عباس قاعد ايه متردد، اتكلم وسط الناس دي كلها ولا ما اتكلمش؟ فقال ابن عباس: في نفس منها شيء يا أمير المؤمنين، يعني أنا عايز أقول الإجابة بس جايز تطلع غلط، في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، ما تفتكرش أن أنت ما تستقلش قدرك، خليك شجاع، قول رأيك، طلع غلط أنا هفهمك الغلط فين والصح فين، طلع صح فالتوفيق من الله عز وجل، لا تحقر نفسك، ودوش أنا صغير، لا قول، قل. فقال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل، هو قرب من الإجابة، هو دي مش الإجابة الكاملة، ضربت مثلا لعمل، يعني في أحد الأعمال وربنا سبحانه ضرب مثل، أيود أحدكم أن تكون له جنة كذا كذا إلى آخر الآيات، عشان تمثيل عمل من الأعمال اللي بيعمله البشر، فربنا بيدينا عبرة وعظة من هذا المثل. فقال عمر: أي عمل؟ إيه العمل اللي ضربه؟ فقال: لعمل. تاني قال له نفسه، يعني أنا مش عارف العمل إيه، بس هي ضربت مثل لعمل من الأعمال. فقال عمر، ضربت بقى بيفهمه، بيفهم الصحابة وبيفهمنا، وده طبعا قيمة عمر العلمية لا تقدر، ولينا إن شاء الله حلقة قادمة عن علم عمر. قال عمر لرجل، يعني هذه الآية ضربت لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله عز وجل له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. شوف أي إنسان طائع وبعدين عصى أغرق نفسه وضيع نفسه، لكن عمر بيقول هذا مش أي رجل، هذا رجل غني، يعني هو كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه مالا فاستغل المال في طاعة الله عز وجل في مرحلة من مراحل حياته، كان بينفق في سبيل الله، كان بيبني مسجد، كان بيعمل مدرسة، كان يتصدق على الفقراء، بيعمل أعمال خير، ثم بعث الله له الشيطان فأغراه الشيطان بمعاصي تفعل بالمال، ممكن يشتري خمرة، ممكن يشتري يلعب قمار، يتكبر على الناس، يتسلط، يظلم، يدفع رشاوي، خلاص معاه مال كتير، فالمال ده كان بقى بيعمل بيه حاجات ما كانش بيعملها قبل كده لما كان فقير، وما كانش بيعملها في المرحلة الأولى من حياته لما كان غني وبيعمل بطاعة الله عز وجل. فالسبب في القصة في رأي عمر موضوع المال ده، فذكره في الكلمة قال غني، عنده جنة، جنة يعني رجل غني، ما هوش رجل فقير، الفقير برضو ممكن يعمل كده، بس الغني في فتنة أعظم، اللي عنده أموال، الأموال قد تغريه بالمعصية أكثر من غيره من الناس. فقال هذا مثل لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. هذا هو مربط الفرس. عمر كان بيخاف من المال، الزهد بتاعه ده زهد عمر اللي بنتكلم عليه في حلقة النهاردة مش متكلف، مش متكلف، لا هو مش بيرغم نفسه عليه، هو بينظر إلى المال كثعبان ممكن يلدغه فبيهرب منه، بيتجنبه، بيحرص على عدم الأذى اللي ممكن يقع له من هذا الثعبان الغادر اللي ممكن في لحظة من اللحظات يموته. هو بيتعامل معاه كده، بيتعامل معاه ان انا معايا شيء ممكن يضيعني، وانا بعمل الان بطاعة الله وبكرة ممكن اتغير، والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، خليني احسن ازهد في هذا المال اتخلص منه. ده يفهمنا الحلقة اللي جاية موضوع انفاق عمر، هنشوف حاجات غريبة في الحلقة القادمة، هنشوف حاجات غريبة في الانفاق مش طبيعية، مش طبيعي ان الواحد يعمل كده، فهيعمل كده عمر، ليه عمر بيعمل كده بسهولة واحنا مش بنعرف كده نعمل كده بسهولة؟ عشان هو فاهم واحنا مش فاهمين، هو فاهم موضوع الزهد ده اصله ايه. الزهد ده مش بيعمله فقط لزيادة الحسنات، ده بيعمله للنجاة، للنجاة من المعاصي، للنجاة من النار، للنجاة من عقاب الله عز وجل، للنجاة من إغراق الأعمال، كما يقول في هذا التفسير لهذه الآية الكريمة. برضو عمر يخاف أن المال والوضع الاجتماعي يخليه متكبر على الناس، والكبر خطير، لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر ده شيء خطير جدا. طب واحد امير المؤمنين على دولة بهذا الحجم اللي هو بيحكمها عمر، 16 دولة بيحكمه، ده ايه اللي ممكن يكون في قلبه؟ ده ممكن يكون في قلبه حاجات كتيرة جدا نتيجة هذا العز والملك والجاه العظيم الرهيب ده، فهو نفسه تكبر، فهو عايز يكسر نفسه ديت، هو مش عايز يعني يبان حتى قدام الناس بان هو ضعيف دنيويا فالناس ما تدلوش القيمة الكبرى. تخيل هو خايف مش بس من نفسه، هو خايف من الناس نفسها. ساعات انت بتبقى قلبك كويس والناس هي اللي بتسوق لك قلبك وبوظ لك قلبك، الناس من كتر التفخيم والتعظيم تغير، انت كنت كويس الناس هي اللي اذتك بالتعظيم الزائد عن الحد، يا باشا ويا عظيم ويا كبير ومحدش قدك ومحدش زيك وانت وانت وانت، نفسه كبرت فوقع في الخطر الكبير. فعايز هو رضي الله عنه غريب وعجيب، عايز شكله قدام الناس ما يكونش بالقيمة الكبيرة اللي تخليهم يقولوا يا ده راجل ده عظيم قوي، ويقولوا له كلمتين عظيمة. فكان بيعمل ايه؟ كان بيلبس ابسط الثياب اللي ممكن تتخيلها. انس بن مالك يعني مهما تخيلت من بساطة في الثياب مش هيكون زي اللي كان عليه عمر. عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين رئيس الدولة العملاقة دي بيطوف، قال رأيت لا حتى ده مش موقف الطواف، ده موقف الطواف ده تاني هقول لكم بعد شوية. قال رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين بالمدينة وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. يعني ايه الكلام ده؟ عنده في ظهر قميصه على كتفه رقع ثلاث، رقع وراء رقع وراء رقع لبد بعضها فوق بعض. رقع القميص اتخرق من كتر القدم بقى قديم، عنده لبسه بقاله سنين وبلية، طلعت فيه رقع مكان ثقب فرقعه، ومكان الرقعه اتخرق تاني مع مرور السنين قام رقعه وقام حاطط عليه رقعه ثالثه. وفي الروايه الثانيه بقى اللي بقول لك عليها بتاعت الطواف كان بيطوف حول البيت وهو امير المؤمنين وفي ثيابه اكثر من 10 رقعات. طبعا هو يقدر يجيب ثوب جديد نظيف وقيم ويلبسه، وعنده حجج شرعيه كتيره جدا للفخامه. بلاش يا سيدي الحرير والحاجات المنهي عنها، بس يشتري لباس غني فخم، والحجة الشرعية ان انت امين المؤمنين، الناس بتنظر لك والدول بتنظر لك والرسل والسفراء اللي بيجوا للدولة الإسلامية بينظروا لك، والهيبة للأمة الإسلامية والوضع الاجتماعي، وهذا كله من الحلال. لكن هو خايف على نفسه ان هي تكبر، ومش عايز الناس تنظر اليه ككبير فتعظمه فتكبر نفسه فيقع في الخطر. عنده خلفيات للزهد يا اخوانا. المنظر اللي كان بياخده ده، الرقعة ديت، الرقعة دي مش بس بتربي نفسه، ده بتربي الناس اللي حواليه ان هما ما يكبرهوش وما يعظمهوش وما يفتنهوش مع مرور الوقت. اخر حاجة اقولها في موضوع زهد عمر، فلسفة قيمة الدنيا بالقياس للاخرة في رؤية عمر بن الخطاب. هو الكلام نتعلمه منين؟ تعلموا من الحبيب صلى الله عليه وسلم، مدرسة كل الصحابة، مدرسة كل المسلمين والمؤمنين وإلى يوم القيامة، المدرسة الكبرى مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كان فيها الكلام موازي للعمل، اللي بيقوله صلى الله عليه وسلم بلسانه بيعيشه في حياته. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر بن الخطاب في يوم من الأيام، وده اللي علم الزهد لعمر بن الخطاب، اداله هذه الفلسفة. دخل سيدنا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، فوجده على حصير قد أثر في جنبه، نايم على حصير مش على فراش، نايم على الأرض على حصير، فرشه على الأرض، فالحصير سايب علامات على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، وكتب لك حاجة قطن ولا حاجة يعني سميكة شوية تنام عليها أريح لجنبك. فقال مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. في موقف تاني دخل سيدنا عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد نفس المشهد تقريبا. فقال فرفعت بصري في بيته، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. أهبة يعني جلد، الأهب اللي هو الجلد غير المدبوخ كمان، يعني جلد غير فاخر، هو ده اللي القافل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيهوش أثاث ما فيهوش متاع. فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك، ده من الفقر، الفقر الشديد، الدولة بتعاني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر، فيها أموال بس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتفظ بها لنفسه إنما يفرقه على الناس. فقال له فادعوا الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع الله عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. يعني بيقول الناس اللي بتكفر بربنا، ربنا مديها مديها أموال، واحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى معناش من الاموال. فواضح الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ ان في مشكله في فهم عمر للامور، ولذلك كان متكئا فجلس ثم قال او في شك انت يا ابن الخطاب؟ يعني الكلام اللي بتقوله ده انت في شك ان ربنا سبحانه وتعالى لم يقسم الامور بالشكل الذي ينبغي فاعطى الكفار ولم يعطي المؤمنين؟ أولئك قوم اللي هم الفارس والروم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي، ما في جدل بقى، خلاص أنا فهمت، هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم زينة الله عز وجل التي أحل لعباده، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل يا للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم مش بيحرم الحلال، بس بيفهم سيدنا عمر بن الخطاب الحقائق. الدنيا لو أخذوها بكاملها، ده في رواية حتى قال فيها أما ترضى الرسول السلام أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني أنا أفترض يا سيدي، ومش هيحصل الكلام ده، أنا أفترض أنه خد الدنيا كلها، لم يتركوا شيئا للمؤمنين، أعطاها الله عز وجل بكاملها للفارس، لفارس والروم ولكل الكفار، ولم يعطي شيئا للمؤمنين، طب خلاص ما احنا لدينا الآخرة. لكن ما حتى ده ما بيحصلش، يعني بياخدوا قسط من الدنيا وبياخدوا المسلمين قسط، جايز القسط بتاعهم اكبر من قسط المسلمين، وهذه رحمه من الله عز وجل بالمؤمنين لئلا يفتنوا في هذه الدنيا. هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا، هؤلاء اخذوا الدنيا ونحن ناخذ الاخره. هذا هو المنطلق الذي ضبط ذهن عمر بن الخطاب على هذا المفهوم، على هذا المعنى، انه يكون عنده الزهد من هذا المنطلق، قيمه الدنيا بالقياس للاخره، الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضه، خلي الدنيا كلها خدها الكفار، خلي المؤمنين حتى خدوها وانا ما خدتهاش، ما عنديش مشكله، بالعكس انا في مأمن من فتنتها إن أعطيتها للناس. وهذا المنطلق هو الذي دفعه إلى إنفاق الأموال الغزيرة، وهذا ما نتحدث عنه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.